فلما قضي موسى

Oh, نعم والله نعم يا رب يا سلام الله اللهم إليك جماعة من أرض فذلك قرآن من ربك إلى فرعون قال إن من يقف الدعاء. يا سلام. اي والله يا مولانا الشيخ انه ما يعطيك. قال سنة نعقدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. يا الله ألم نجعل Oh! لا تتكلموا الله يا بابا وانت مع خير يا شيخ. نعم ذلك اليوم الحق فمن شاء See. يسيرك للعسر فذكر إن نفعت كن سيذكر من ونيسرك للعسرى فذكر إن نفعت الله Oh, في النار. الله الله Come on. Yeah.